الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الرابع في حديثنا حول سلسلة عالج نفسك بالصلاة. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه لنتحدث عن صلاة الجماعة في المسجد، وفضل صلاة الجماعة، والفوائد النفسية والفوائد الاجتماعية التي تعود على الكل بسبب صلاة الجماعة. وسنتحدث كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عن ثواب المشي إلى المسجد، وكذلك عن أن المشي إلى المسجد رياضة بدنية. أحبتنا الكرام، أما عن فضل صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة مظهر من مظاهر الإسلام الحميدة، وشعيرة من شعائر الإسلام العظيمة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الإنسان لوحده في البيت 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني لو صليت في بيتك، أو صليت في مصنعك، أو صليت في متجرك، أو صليت في الحانوت بتاعك، محلك يعني، دكانك، او لو صليت في الشركة اللي انت فيها، صليت في الارض الزراعية اللي انت فيها، المهم ان انت صليت لوحدك، ما صليتش جماعة، فصلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. أنت خارج من بيتك أو من متجرك أو من مصنعك، خارج رايح المسجد ليه؟ علشان درس علم وتصلي، ولا علشان هتقابل فلان في المسجد هناك في صلاة مثلا العصر أو المغرب، ولا أنت خارج رايح المسجد بهدف واحد بس هو صلاة الجماعة؟ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى وخلص الصلاة يعني، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، وانت جالس في مكان الصلاة، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني انت لما تروح المسجد تصلي، خرجت بس من اجل الصلاة، فانت لو توضأت وتطهرت وذهبت للمسجد للصلاة، خطوة بترفعك في الجنة درجة، وخطوة بتمسح من عنك ذنب وخطيئة. توصل المسجد تصلي، الملائكة تفضل تدعي لك. لما تصلي وتخلص صلاة، خلصت صلاة وما مشيتش من مكانك، فضلت جالس في المسجد مثلا من صلاة المغرب لصلاة العشاء، الوقت ده الساعة ونص دي محسوب ان انت بتصلي الساعة ونص كاملة، مع ان انت ايه؟ ما بتصليش، ده انت قاعد، بس بشرط ان انت تستمر على وضوءك ما لم يحدث، وان انت ما تعملش اي شيء فيه خطأ او مخالفة شرعية. يبقى كده شفت كده، ده بس بند بنتكلم او زاوية صغيرة بنتكلم عن موضوع صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة. يبقى صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد ب 27 درجة او ب 25 ضعف. طيب احنا في سلسلة عالج نفسك بالصلاة، طب ازاي يكون صلاة الجماعة علاج؟ اما عن الفوائد النفسية والفوائد الاجتماعية لصلاة الجماعة، فالقوة والمهابة في صلاة الجماعة، القوة والمهابة في صلاة الجماعة. سامحني يا شيخ معلش، هو بلاش الجلسة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المؤمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المسلم متكئا على إلية يده خلف ظهره هكذا، وقال هذه جلسة المغضوب عليه. طيب فوائد النفسية والاجتماعية لصلاة الجماعة، أولا منها القوة والمهابة في صلاة الجماعة. فإن اجتماع المسلمين في صفوف منتظمة متراصة جنبا إلى جنب على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، ده وزير واقف جنب غفير، جنب دكتور، جنب واحد بيكنس الشارع، جنب كذا جنب كذا، جنب مثقف، جنب أمي، جنب متعلم، جنب جاهل، الصف ده كده على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وقد توجهوا إلى بارئهم تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخشون عذابه، هذا الشكل لهو مشهد يوحي بالقوة والمهابة وتقوية لروابط الألفة والمحبة فيما بينهم تحت شعار الإيمان. لاحظتوها دي؟ يعني لما يبقى الناس واقفة صف ومجموع عدد كبير جدا رايح المسجد، ها؟ يعني بص هقول لك على حاجة، انت شفت انت المليونية اللي كانت عملها الاسلاميين في ميدان النهضة، ميدان نهضة مصر يعني قدام جامعة القاهرة، لما جه وقت الصلاة الكل يشوف المليون اللي بإذاعة سي ان ان قالت ان هي وصلوا 6 مليون، انما الاعلام العلماني الليبرالي الكذاب اللي عندنا بيقول لك ده كم الف. فالمقصود شو بقى انت الكم الرهيب ده كله، وقت الصلاة الله اكبر، الكل يركع، الكل يسجد، الكل يرفع، المنظر شكله ايه؟ يوحي بالرهبة والرعب. ده المذيع علاء صادق طلع يقول ايه؟ لا يمكن وصف هذه المليونية الا بوصف واحد، مرعبة. بس خلاص كده. فدوت يعمل ايه في اعداء الامة واعداء الاسلام؟ يرعبهم خلاص كده، وتدي في نفوسهم بالنسبة للمسلمين ايه؟ قوة ومهابة، صح ولا لا؟ وده اللي حصل. ما هو هما دلوقتي بيرقصوا رقصة الموت، خلي بالك، يا دي اخر خلاص، اخر كارت بيلعبوا بيه ده، مفيش حاجة تاني خلاص، كل الاقنعة سقطت، سواء عن على البلدعي او عمرو موسى او حمدين صباحي او خلينا في الصلاة احسن، خلينا في العلاج الروحي، احنا هنتعب نفسنا ليه؟ نفسي انا بتعب والله نفسيا من الامور دي. المقصود يعني ان شكل صلاة الجماعة بالصف بالمنظر ده بالحجم ده، ها، يوحي بالقوة ويوحي بالمهابة، ده امر. في نفس الوقت تقوية لروابط الألفة والمحبة فيما بينهم تحت شعار الإيمان. لما يبقى أنت جاي تصلي، يعني بلاش نتكلم برضو عن نفس المليونية دي، إخوان وسلفيين وجماعة إسلامية ودعوة وتبليغ وصوفية، ها، وأنصار سنة وغيره غير، وفئات مختلفة بقى من الشعب العادي، ماشي، اللي هو عايز تطبيق شريعة ربنا. الكل كان واقف، مع ان هم مختلفين بينهم وبين بعضهم كلهم اصلا، لكن في النهاية كلهم واقفين في الصلاة ايه؟ جسد واحد. فده يعمل ايه بقى بينهم؟ ترابط وألفة. وهو ده بقى اللي بيجنن أعدائه. فانت ممكن تبقى متخاصم مع اخوك، لكن يجي وقت الصلاة وتقف وتصلوا انتوا الاثنين جنب بعض، وبعد ما تخلصوا الصلاة خلاص انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ يبقى صلاة الجماعة دليل على روابط الألفة والمحبة. بلاش دي يا عم، انا نزلت اصلي في المسجد صلاة الفجر، المسجد في شارعنا، فوجئت لقيت واحد بيصلي الفجر معي ما اعرفوش ولا يعرفني، واحنا جايين، انا بديك مثال يعني، واحنا جايين راجعين من المسجد، انا جاي ادخل البيت لقيت الراجل ده داخل نفس البيت معايا. ايه ده؟ ده طلع واحد من الجيران. يا خبر ابيض، يعني انا ما اعرفوش غير بسبب ايه بقى؟ صلاة الجماعة. فهمت انا اقصد ايه؟ يبقى صلاة الجماعة علاج للمجتمع ولا لا بقى؟ صح؟ جاء في وحي القلم المصطفى صادق الرافعي، كتاب ده جميل جدا على فكرة، يقول بقى إن المسجد يجمع الناس مرارا في كل يوم على سلامة الصدر وبراءة القلب وروحانية النفس. فلو واحد بينه وبين التاني خصومة أو شحناء أو بغضاء، يقول لك طب ما انا لو رحت اصلي في الجامعة الصلاة اصلا، يبقى انا كده مش هاخد ثوابها غير لما ايه؟ احب لاخي ما احب لنفسي. فتقوم تقول ايه؟ خلاص يا عم انا مسامحك، يلا انتهت المشاكل. يبقى اتحلت مشاكل ايه؟ المجتمع. يبقى فوائد نفسية على الفرد وفوائد اجتماعية في صلاة الايه؟ الجماعة. طيب ثواب المشي الى المسجد، يندب ويستحب المشي إلى المسجد في سكينة وفي وقار. في سكينة وفي وقار، يعني مش تجري عشان تلحق الصلاة، لا ده انت بتمشي في ايه؟ في سكينة وفي وقار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، ده مش الأذان بقى، ده الإقامة، يعني خلاص الناس هيعملوا ايه؟ هيصلوا اهو، فامشوا الى الصلاة. ما قالكش اجري، ما قالكش هرول، ما قالكش اسرع الخطى، انما قالك ايه؟ امشي. طب ما هو ممكن واحد يمشي يا رسول الله تبقى خطوته سريعة شوية. قالك لا، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. طب لا تسرعوا ليه؟ طب يا رسول الله، طب ما انا كده هتفوتني ركعة، صح؟ قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يعني معناها ايه بقى؟ ما تسربعش نفسك، ما تتعبش روحك ولا تتعب جسدك، امشي واحدة واحدة. يبقى دي علاج ولا مش علاج؟ صح؟ ما لو انت جريت، تعال نجيبها كده، انت جريت، بقيت تجري، هيحصل ايه؟ هتجري تخش، ما انت لما هتجري واحده، انت عشان تجري محتاج العضلات تتحرك، صح؟ طب والعضله دي عشان تتحرك بتعمل ايه؟ محتاجه طاقه. الطاقه دي هتجيبها منين؟ من خلال حرق السعرات الحراريه. طب هتحرقها ازاي؟ وهتجيبها منين؟ عن طريق الخلايا اللي في، عن طريق الدم المحمل بالبروتينات والنشويات والكربوهيدرات والفيتامينات والعناصر الغذائيه وغيرها والسكريات. طب الدم هيوصل لها ازاي للعضلات دي كلها؟ ما محتاجه سرعه عشان تلحق تحرق، وعشان السكر ده يتحرق ويطلع طاقه محتاج اكسجين، لان من صفات الاكسجين انه بيعمل ايه؟ لا يشتعل، ولكنه يساعد على الاشتعال. خلاص كده؟ فيبقى محتاج تنفس، عملية شهيق وزفير، ومحتاج الدم يوصل لكل عضلة سريعا. خلاص كده؟ فيبقى القلب هينبض ايه؟ بسرعة، والرئتين شهيق وزفير، صح كده ولا لأ؟ طب مش ده تعب؟ إرهاق على الرئة، إرهاق على العضلات، إرهاق على القلب، صح ولا لا؟ وكمان هيتخلف عن عملية الاحتراق دي، ما طالما في احتراق يبقى في عوادم اللي هو ثاني اكسيد الكربون، فده عشان يطلع من جسمك وما يتخزنش في جسمك لان ده عبارة عن سم، فلابد انه يخرج بسرعة، فعشان يخرج يبقى محتاج عملية دورة دموية تمشي بسرعة وعملية شهيق وزفير عشان الرئة تطرد ثاني اكسيد الكربون وتجيب لك بداله اكسجين. طب ليه يا عم ده كله؟ ليه ده كله؟ ليه انت بتتعب جسدك ليه؟ ده جسد. الروح بقى دخلت انت، الله اكبر، لحيت بقى خلاص انت اللي بيصلي. على ما تبدا تاخد نفسك وتستقر يكون خلص صلاه، فين بقى الخشوع؟ ما انت مش مركز، انت كل اللي مركزه ان ايه؟ عمال تنهج، مش ملاحق انت تركز في حاجه، لا خدت بالك بيقرا ايه؟ ولا خشعت ولا تدبرت ولا اطمأننت في الصلاه، ضاعت منك الصلاه. يبقى انت كنت جاي تلعب رياضه، جاي تعمل شكل. فعشان كده النبي قال لك ايه؟ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى الصلاه فعلا برضو علاج نفسي وبدني. فالاسراع في المشي مضره على الانسان، وقد رغب الاسلام في المشي الى المساجد ترغيبا كثيرا، فابشر بالنور التام يوم القيامه. بشر الاسلام الذين يسيرون الى المساجد وخاصة في ظلمات الليل، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة المشائين يعني كثير الايه؟ المشي، يعني بيروح يصلي دايما في المسجد، يعني دايما حركاته رايح للمسجد. فالمشي ده عبارة عن ايه؟ ها؟ تحريك للعضلات ولكن بدون ارهاق، ها؟ بدون مجهود زائد على العضلة. تحريك للعضلات، تحريك للدورة الدموية، طرد الغازات وثاني أكسيد الكربون اللي في الدم، جلب الأكسجين وتجديد الخلايا. يبقى الصلاة إيه؟ علاج نفسي وروحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي هذا أيضا تقوية للبصر. سبحان الله، تقوية للبصر، لان انت ما تمشي في الليل، ها، انت في الليل عينيك متعودة دايما ان هي تنرى الاضواء الايه؟ الساطعة وضوء الشمس وكذا وكذا وكذا، لكن في الليل في نسبة ظلمة كبيرة اكثر من الضوء، وحتى الضوء فيها ما بيبقاش شديد خلاص، فبيدي راحة للشبكية بتاعت العين، ما يبقاش عليها مجهود. لذلك احيانا كتيره تبص تلاقيك انت لما تشوف ضوء ساطع شديد يجي لك صداع، صح؟ المشي الى المسجد رياضه بدنيه فيه ممارسه لانواع ممتازه من الرياضات البدنيه 5 مرات موزعه على اوقات اليوم والليله. المشي للمسجد للصلوات الخمس ده رياضة ايه؟ بدنية متوزعة على أوقات اليوم والليلة، تلكم هي رياضة المشي. اتكلمنا عن رياضة المشي، مش النبي قال لنا اتمشوا كتير للمسجد وما تجريش؟ قال لك ائتوها وانتوا تمشوا، صح كده؟ طب فوائد رياضة المشي ايه؟ لرياضة المشي فوائد صحية كثيرة نذكر منها: أولا التخلص من السمنة، التخلص من السمنة، فإنها تعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء، كما تساعد عملية الهدم والاحتراق في التمثيل الغذائي والعضلات وغيرها زي ما قلنا، فتقي الإنسان وتحمي الإنسان من الإصابة بداء السمنة وما يجلبه هذا الداء من أمراض مختلفة. تلاقي الإنسان اللي عنده كوليسترول وعنده سمنة يبقى عنده ضغط، عنده سكر، عنده كذا، بيجيله حاجات كتيرة، صح؟ وبيجيله برضو أحيانا انزلاق غضروفي، يجيله مشكلة في المفاصل. ليه؟ لأن جسمه تقيل على المفاصل وعلى الغضاريف، نعم، ودهون على الكبد، وبرضو كذلك برضو تليس في الرئتين، لما يجي مثلا يطلع سلم تلاقيه خلاص بيموت مش قادر يعمل اي مجهود، صح كده؟ كذلك من فوائد المشي للمسجد تنشيط الدورة الدموية، فتنشط ضربات القلب والدورة الدموية وتحمر البشرة وتعطي الجسم مزيدا من الحيوية فيتمتع بفوائد الحياة، ما يبقاش مريض دايما وعايش في السرير. ثالثا انتظام سير الدورة الدموية، يؤدي السير يعني إلى المسجد والمشي إلى المسجد يؤدي إلى انتظام سير الدورة الدموية وتقويتها، ومن ثم إلى تخلص الأعضاء الباطنية ومراكز الأعصاب من كثرة الدم والاحتقانات التي قد تؤدي إلى بطء في حركة الأعضاء أو تعطلها، فيصاب الجسم بالخمول والكسل ويكون أكثر تعرضا للإصابة بالأمراض. عشان كده الأطباء يقول لك اتمشى كل يوم ولو ساعة. فأنت لما تيجي بقى تحسبها كده 5 مرات صلوات هتتمشى للمسجد، تمشية رايح جاي قد إيه دي؟ ده لو المسجد قريب جدا قوي قوي من بيتك هيبقى 5 دقايق إيه؟ رايح و5 دقايق جاي، يبقى كام دي؟ 10 دقايق في 5 صلوات ب50 دقيقة، يعني قرب ساعة. وده كلام الأطباء أصلا. خلايا الدم لأن مفيش حركة كتير، الإنسان لما بيتحركش المسجد تبص تلاقي يحصل إيه؟ إن خلايا الدم فيها بعض خلايا من الدم بتصاب بالشلل أو بعدم الحركة، فيبقى في حاجات زي تجلطات كده، فاهم قصدي إيه؟ مفيش إنتاج. فيحصل إيه؟ لما تيجي أنت بقى تعمل مجهود ما هي مش قادرة انها تحمل الغذاء، ولا قادرة اللي هي كرات الدم الحمراء، ولا قادرة انها تحمل ذرات الاكسجين، ولا قادرة انها تحمل ثاني اكسيد الكربون وتطلعه، ولا قادرة انها تحمل بقى العناصر الغذائية وغيرها بقى من طاقة وغيرها وسكريات. فتبص تلاقي الانسان لما يجي يعمل اي مجهود تبص تلاقيه بينهج، تبص تلاقيه مثلا دايخ، حتى مثلا يبقى قاعد كده اول ما يجي يقوم مرة واحدة تحس ان داخ ومش قادر ان هو ايه يمسك نفسه، صح؟ ويحس بسخونية مرة واحدة في دماغه. ليه؟ الدم ما وصلش مرة واحدة لمين؟ للدماغ. الصلاة بقى عكس كده، مع الركوع والسجود بتنزل انت دماغك لتحت وجسمك بيبقى الأعلى، فالدم بينزل فين؟ للدماغ. يعني اديك مثال، في يوم من الايام الشيخ محمد حسان كان مسافر دولة أوروبية ليعطي بعض الدروس والمحاضرات في مؤتمر إسلامي في إحدى الدول. فالمهم جه في المطار وهم منتظرين الطيارة، فأذن عليهم وقت إيه؟ المغرب تقريبا. راح قام الشيخ محمد حسان هو مجموعة من اللي معاه وراح واقف في ركن في المطار وقال الله أكبر الله أكبر، أذن للصلاة وبدأوا إيه؟ يصلوا. في اللحظة دي واحد جاي في المطار عشان يركب طيارة، واحد أوروبي أجنبي، فلقاهم كلهم ايه ساجدين في الارض، راح جري سجد معاه، وده راجل كافر ملوش دعوه باي حاجه. فبعد ما خلصوا صلاه، هو بعد ما سجد لهم بعد ما قاموا من السجود بقوا يعملوا حركاتهم مستغرب لها اصلا، خلاص هو مش فاهم ايه ده، بس هو سجد. فبعد ما خلصوا راح بيكلم بقى الشيخ محمد حسام، هو اللي كان واقف امام، فقعد يكلمه يقول له، بس هو مش فاهم حاجه، هو جاب المترجم عشان يفهمه ايه الموضوع ده. المهم قال له انتوا بتعملوا كده ليه؟ قال له احنا بنصلي ودي عباده المسلمين. قال له ايه ده؟ انا كنت مفكركم ان انتوا عندكم صداع وتعبانين فبتحطوا راسكم في الارض، لان انا عندي صداع بيجي لي احيانا وبيخليني اخبط دماغي في الحيط من شدته، فما بستريحش غير لما احط دماغي في الارض بالشكل ده، فافتكرتكم كلكم عندكم نفس المرض فجيت معاكم. وأسلم الراجل. سبحان الله. المشي للمسجد وقاية من الذبحة الصدرية. المشي للمسجد وقاية من الذبحة الصدرية. برياضة المشي تزيد الرئتان في القوة وفي الاتساع فيصل الدم بمقدار أكبر للأوعية الدموية في الأطراف، وهي وقاية مضمونة من الذبحة الصدرية، وتحد كذلك من متاعب الربو. من الفوائد كذلك تنظيم عملية التنفس، فهي تكسب الجسم حالة أفضل لسهولة التنقية وجودة التغذية وموازنة التنفس الذي به تنظيم وظائف أعضاء الجسم وأجهزته، وتحفظ تركيب الدم وتجدد قوته. مش بس كده، بالمناسبة كمان انت لما بتيجي تنزل المسجد، مش انت بتتوضع عشان تروح تصلي؟ فانت لو خرجت مرة واحدة من غير وضوء بيحصل ايه؟ جسمك دافي سخن بسبب انك قاعد في البيت، وجو الخارج غير جو الداخل، خلاص كده؟ فلما تخرج يجي لك، هتبدأ تستنشق هواء ايه؟ بارد. الهواء البارد ده ممكن يعمل لك التهاب في جيوب انفية، ممكن يعمل لك صداع، ممكن يعمل لك برد، ممكن يعمل لك رشح، ممكن يجيب لك زكام، صح ولا لا؟ الانفلونزا. فلما انت بتتمضمض وتستنشق وتستنثر بمية باردة، بتعمل تكيف مع الهواء المحيط اللي في الخارج، فتخرج ما يحصلكش مشكلة. بلاش دي. كمان استيقاظك مثلا للفجر من النوم، خلي بالك، سبحان الله، انت صليت العشاء الساعة كام؟ الساعة 7 خلصنا مثلا صلاة عشاء، خلاص؟ الفجر الساعة كام؟ الا يا 5:05. كم ساعة دول؟ 10 ساعات. 10 ساعات، طبعا انت مثلا هتروح البيت قدامك ساعة ساعتين وتنام مثلا. لو فضلت نايم الوقت ده كله كامل لحد الفجر بقى، لبعد الفجر للصبح، يعني عديت العدد الساعات دي، خلي بالك بقى، بص معايا بيحصل ايه. يحصل ان انت مفيش دلوقتي حركة، فلو نايم مثلا على ظهرك، ها، مستلقي على ظهرك عدد معين من الساعات، المخاط اللي في الانف بيبدأ عشان عملية الجاذبية الأرضية يعمل ايه؟ يترسب ويرجع لورا، فينزل لتحت، يجي يخش فين بقى؟ عند الفم. ما هو الأنف والفم متصلين ببعض، خلاص كده؟ فلما يتجمع ده بيسبب لك انت مشكلة وأمراض وأحيانا اختناق. ما حصلتش لحد فيكم انه كان نايم على ظهر وقام مفزوع من النوم مرة واحدة، حاسس انه مخنوق، كان عايز ان هو مثلا يبصق، او ان هو مثلا ان هو ايه، يخرج مخاط من انفه مثلا بسبب ان هو دوت لما نام على ظهره فبدا ان هو ده يترسب عليه؟ بتحصل كتير. فيجي بقى وقت صلاه الفجر، الوقت ده تحديدا عشان يخليك تقوم من النوم، عشان خاطر ايه؟ في الاستنشاق والاستنثار يبقى عمليه تجديد، فما يتراكمش عليك الايه؟ المخاط ده. حاجة كمان، انت دلوقتي لما بتيجي يمر عليك عدد معين من الساعات من غير ما في مية تيجي تنظف وتطهر مجرى الانف والفم، بتبدأ البكتيريا، وخاصة البكتيريا اللاهوائية وغيرها، ان هي تبدأ تنشط وتتكاثر وتنمو وتتغذى على بعض الخلايا في الجسم وغيره، ها، فتحدث لك التهابات وامراض. فهي لسه هتبدا تنشط، تقوم تيجي انت تعمل ايه؟ تتوضا عشان تصلي. المشي كذلك، كثره المشي والخطى للمساجد بيساعد على تسهيل خروج الفضلات، تسهيل خروج الفضلات، فتعمل على تسخين الاعضاء وتحلل الفضلات وإذابة الفضلات وإخراجها من منافذها. ما يبقاش الإنسان عنده إمساك، يعني مثلا ما يبقاش الإنسان بيحتاج إن هو يتبول كل كام ساعة. ما أنت لما تتحرك هتعمل ايه؟ هتسخن العضلات، والعضلات لما تسخن هتحرق طاقة، ولما تحرق طاقة وتتحرك ها، طالما في طاقة محترقة يبقى لازم يتخلف عنها فضلات، فتحتاج ان انت تدخل دورة المياه مثلا لقضاء الحاجة او غيره. فدوت بيعمل لك ايه؟ ما هو وجود برضو البراز في الامعاء في القولون، ما ده بيسبب برضو التهابات، لانه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الياف وتفل مخلفات من الطعام اللي انت اكلته، وده عبارة عن مواد اصلا سمية مؤذية للجسم. ما لو مش مؤذية ما كانتش خرجت خلاص. فالمقصود ده كله يعمل ايه؟ المشي بيساعد على خروج كل ده، وبيساعد على ان الدورة الدموية تشتغل. فلما تشتغل الدورة الدموية في حاجة اسمها النفرونات في الكلية، فالكلية تعمل ايه؟ تستخلص من الدورة الدموية دي باستمرار السموم والاملاح الزايدة، تاخد السموم وتاخد الاملاح الزايدة، وبعد كده توصلها عن طريق الايه؟ الحالب للمثانة، وبعد كده المثانة تتجمع فيها المياه ديت بمادة البولينة وغيرها وغيرها، والاملاح الزيادة والسميات دي، وتبدأ تعمل ايه؟ تخرج البول. ما ده برضو بكثرة الحركة وحرق الطاقة في العضلات، يبقى ده ايه؟ تطهير وتنظيف للجسم. كذلك الانسان اللي عنده قولون عصبي مثلا، او عنده التهاب في القولون، والقولون لما بيبقى ملتهب بيعمل انتفاخات في الجسم، عارفين الكلام ده؟ واحد مثلا اسأل اي حد عنده قولون، فلما يكون القولون عنده بيتعبه او ملتهب بيعمل ايه؟ بيحس ان القولون بينتفخ، وخاصة بقى لما ياكل اكلات تعمل له على غازات، زي مثلا بقوليات، لوبيا، فول، وخاصة فول بقشره، فاصوليا، الحاجات البقوليات دي، فبتأثر عليه وتعمل له ايه؟ تعمل غازات. الغازات دي بتخلي القولون ينتفخ، فالقولون لما ينتفخ هيعمل ايه؟ يضغط على الامعاء، وبعدين تضغط على المعدة، وبعدين تضغط على الحجاب الحاجز، وبعدين تضغط على الرئة، فيحس انه مخنوق معايا كده، وبتضغط على القلب فيلاقي ان قلبه ايه؟ بيوجعه، واحيانا ممكن يحس بخفقان في القلب كأنه قلبه هيقف. ده كل ده عشان مثلا تهفى قولون او غيره. طب الحل ايه؟ الغازات دي تخرج. لو انت سألت الدكتور ولا طبيب صيدلة يقول لك اه في بقى برشام مثلا، مش عايز اقول اسماء بقى عشان خاطر ما يبقاش دعاية ولا حاجة، يعني برشام مثلا بيبقى برشام فحم. ليه؟ لان الفحم من طبيعته انه بيعمل ايه؟ بياخد بيمتص الغازات، فيمتص الغازات، فبدل ما القولون ينتفخ يوم البرشام ده يمتص الغازات ويخرج بعد كده مع الايه؟ مع البراز مثلا. او ياخد برشام مثلا يكون فيه زيت النعناع، لان زيت النعناع من صفاته ان هو مهدئ، مهدئ، فيعمل ايه؟ يهدئ جدار القولون ويقتل البكتيريا اللي بتعمل التهاب في القولون، فبكده ما يحصلش برضو ايه؟ التهابات ولا غازات. خلاص كده؟ ان هو برضو البقوليات وغيرها يخفف منها، وهكذا. عارف المشي بقى؟ المشي للمسجد مهم جدا في المسألة دي، لان كثرة المشي هتخليه يعمل ايه؟ ان القولون لا ينتفخ فتخرج الغازات باستمرار فما يحصلش التهاب. مش بس كده، كمان زيادة النشاط الذهني والعضلي، فتزيد من المهارات الحركية المختلفة، ايديك بتتحرك ورجليك بتتحرك ورقبتك وجسمك ووسطك، صح كده؟ وكذلك من التوافق العصبي العضلي العام، ايدك اليمين بتتحرك مع رجلك الايه؟ الشمال، وايدك الشمال بتتحرك مع رجلك اليمين، عشان يبقى في توازن للجسم، فكل اعصاب جسمك وكل عضلاتك بتعمل ايه؟ بتتحرك وبتوافق مع بعضها، مما يعمل على زيادة الانتباه الذهني والنشاط في العمل. كذلك تمديد الشباب، يعني فترة الشباب عندك تبقى طويلة، مش تعجز بدري، فهم قصدي ايه؟ فتؤخر رياضة المشي اعراض الشيخوخة عند الذين يمارسون المشي بصفة مستمرة. فعموما المشي الى المسجد رياضة تكسب البدن الصحة والنشاط والروح والخفة والصفاء والعقل والقوة والذكاء وتعين كافة الأعضاء على أعمالها فلا تخور قواها قبل الأوان، فيدوم للجسد عافيته وصحته ويكتسب قدرة على تحمل التأثيرات الجوية المختلفة، وتكسب النفس سلطانا على الجسم فتدفعه دفعا إلى العمل وترك الكسل. تعود نفسك على ان انت دايما ايه؟ تبقاش كسلان، بل تبقى ايه؟ نشيط. يبقى اذن المشي الى المسجد علاج نفسي وعلاج بدني وحل لكثير من المشكلات الاجتماعية. كده عرفنا ازاي نعالج نفسنا بصلاة الجماعة في المسجد والمشي المسجد. ان شاء الله في الدرس المقبل سنتحدث بإذن الله عن بعض حكم الصلاة وآثارها على النفس. الصلاة تقوية للنفس الإنسانية، الصلاة سبيل إلى انشراح النفس، الصلاة عون على مصائب الدنيا، الصلاة تنمية لملكة حصر الذهن، الصلاة غرس لخلق المروءة والجود، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تحرر الإنسان من الرغبات الضارة، الصلاة تشفي من عقدة الذنوب. ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ما تنسوش حلقة قناة الحافظ الفضائية كل يوم أحد الساعة 4:15 على قناة الحافظ الفضائية، برنامج قضاء في الحق.